السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة الأولى من برنامج بين الواقع والتاريخ، وهو حلقات أتمنى أن تكون متداخلة مع واقع الشعب المصري ومع واقع الأمة الإسلامية، مواقع حياة الناس، ومستفيدة في ذات الوقت مع صفحات التاريخ الهائلة التي مرت بهذه الأمة الكريمة أمة الإسلام، والتي رأينا فيها كل المتغيرات التي نعاني في الاختيارات فيها الآن، مر بها أسلافنا وأجدادنا وكبراؤنا وأمراؤنا ومجاهدون وصالحون، مروا بها وخرجوا بها من أزمات كثيرة جدا. دراسة التاريخ يا إخواني ويا أخواتي، هذه دراسة حتمية لهذه الأمة كي تخرج من أزماتها. بنشوف في دراسة التاريخ الأمة الإسلامية في حال الضعف، الأمة الإسلامية في حال القوة، الأمة الإسلامية في حال القهر والاستبداد، الأمة الإسلامية في حال التمكين والسيادة. كل مراحل التاريخ الإسلامي بتشرح لنا ما نراه الآن في بأعيننا وما نشعر به بأحاسيسنا، وتخرج الأمة بسلاسة وهدوء من أزماتها. فإذا أضفنا إلى ذلك نور القرآن ونور السنة المطهرة، تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم، تاريخ الصحابة الكرام، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ عظيم مليء بكل معاني الحضارة والسمو والرياسة والسيادة، أتمنى أن إن شاء الله هيبقى الدنيا واضحة والأمور سلسة وسهلة على الأمة الإسلامية كلها. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا في القرآن الكريم أمرا مباشرا فقال: فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قص القصة، حكاية الحكاية، رواية الرواية في الأيام السابقة، أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو ما قبله من أحداث أو ما بعده من أحداث إلى زماننا الآن، كل هذا التاريخ الطويل أمرنا أمرا مباشرا أن نقصه على الناس. فإذا قصصنا هذه القصة تفكرنا في أبعادها، تفكرنا في أسبابها، تفكرنا في نتائجها، ثم استخرجنا بعد ذلك الطريق الذي نسير فيه بأمن وأمان ونور وهداية. الموضوعات اللي قدامنا كتيرة جدا، كل أسبوع هيكون عندنا موضوع بيشغل المسلمين سواء في مصر أو في سوريا أو في فلسطين أو في مشارق الأرض أو مغاربها، موضوع في بلاد المسلمين أو في غير بلاد المسلمين لكنه له أثر كبير على بلاد المسلمين. الموضوعات كبيرة جدا والقضايا ساخنة جدا، ونحتاج فعلا إلى وقفات ووقفات مع كل حدث. في هذه الحلقة أنا كنت محتار حقيقة بين موضوعين. الموضوع الأول موضوع الرئاسة في مصر، هو موضوع ساخن للغاية، ودي أول مرة في تاريخ مصر منذ عهود قديمة للغاية يتقدم المصريون ليختاروا رئيسا لهم. لعل هذه أول مرة بالفعل يختار المصريون رئيسا يحكم دولتهم ويقود مسيرتهم. لم ييسر لنا هذا الأمر على مدار العقود والقرون، الآن الفرصة متاحة للشعب المصري. حدث كبير ويحتاج منا إلى وقفات كثيرة. أيضا موضوع سوريا وما يحدث فيها من مجازر وآلام ودماء وأشلاء واستبداد من الطاغية الأسد ومن أعوانه ومن شبيحته، هذا طبعا موضوع يدمي القلب ويحتاج منا إلى أيضا إلى وقفات ووقفات، بالإضافة إلى موضوعات أخرى كثيرة في الأمة الإسلامية تحتاج منا إلى وقفات، وعلى رأسها طبعا قضية فلسطين، قضية أفغانستان، قضية السودان، قضية الصومال، يعني قضايا كثيرة ساخنة ومؤلمة وتحتاج منا إلى اهتمام وإلى رعاية وإلى عناية. فكنت في هذه الحيرة، لكن حقيقة قررت أن يكون موضوع هذه الحلقة عن مسألة الرئاسة في مصر. ليه؟ شبعنا اخترت هذا الموضوع مع سخونة الأحداث الأخرى هنا وهناك، لأني أرى أن استقرار الأوضاع حقيقة في مصر سيقود لا محالة إلى حل الكثير من الأزمات في بلاد العالم الإسلامي، وده لعلنا نتعرض إن شاء الله في أثناء الحلقة إلى الكلام عن مكانة مصر ووضع مصر. أقول لو استقرت الأوضاع في مصر وأحسن اختيار الرئيس وأحسن اختيار المعاونين له والواضعين لهذه السياسة في هذه البلد، خاصة بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى، وإن شاء الله تتم انتخابات المحليات ويبقى عندنا وضع مستقر في البلد، لو استقرت الأوضاع على ما يرضي الله عز وجل ويرضي رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، والاختيار يكون صائب ومحكم وحكيم، أتخيل إن شاء الله رب العالمين أن مصر مؤهلة لقيادة الأمة الإسلامية، وبالتالي لوضع حد لأزمات كثيرة جدا في سوريا، في فلسطين، في ليبيا، في السودان، في غيرها من بلاد العالم. ده شيء طبيعي جدا ويناسب حجم دولة كدولة مصر. فلذلك قدمت هذا الموضوع، ولعل إن شاء الله في الحلقة القادمة أو بعدها حسب ما أخذنا في هذا الموضوع نناقش قضية سوريا، وبعدها نناقش بقية القضايا الساخنة في العالم الإسلامي. سؤال طبعا بيشغل كل المصريين، من نختار لرئاسة الجمهورية؟ طبعا الموضوع لعله اتصعب على الناس بتقدم أكثر من 500 مرشح لرئاسة مصر، طبعا ده شكل هزلي وشكل غير مقبول، لكن نطمئن المصريين أن الذي سيكمل المسيرة من هذه الجموع الكبيرة المتقدمة لكرسي الرئاسة لعله لا يزيد على 10 أفراد، وبالنسبة للتوجهات الإسلامية فالأمر إن شاء الله يكون محدود وتكون الرؤية واضحة عند من أراد أن يختار قائدا لمصر صاحب توجه إسلامي واضح. بداية قبل الدخول في التفصيلات أحب أن أقول أن رئاسة مصر أو قضية اختيار رئيس لمصر هي مسألة اجتهادية بحتة، بمعنى أن ممكن يكون لي رأي ويكون لأحد العلماء أو الشيوخ أو الدعاة أو المفكرين رأيا آخر، لي حجة وله حجة، لي دليل وله دليل، ممكن نختلف اختلافات كثيرة جدا في تعيين من هو الأفضل لقيادة العالم أو مصر ثم بعد ذلك قيادة العالم الإسلامي كله نتيجة قيادة هذه الدولة الكبيرة دولة مصر. القضية قضية اجتهادية، ومن ثم فلا معنى أبدا للتجريح الذي نتعرض له هنا وهناك من قبيل المعارضة ومن طرف الفصائل المختلفة اللي ممكن تكون مش على هوى هذا الاختيار أو ترفض هذا الاختيار لسبب أو آخر. فأتمنى أن ما يخرجش أحد بذات الأتباع ويقول والله أن هذا حرام وهذا حلال، أن هذا يجوز وهذا لا يجوز. في معظم الاختيارات اللي قدامنا هتكون الاختيارات اجتهادية، أما الاختيارات التي لا تجوز حقيقة فهي إن شاء الله تكون محدودة، واحد كاره للقرآن والسنة، رافض تماما لهما، رافض لهذا التشريع، أو يعني بعض الضوابط الشرعية المعروفة في كتب الشرع وكتب الفقه، فليس هذا هو الطرح الذي نعرضه في هذه الحلقة أو على ألسنة الدعاة والعلماء، إنما احنا نفاضل بين أناس إن شاء الله كلهم يريدون تطبيق الشريعة، كلهم يريدون تطبيق القرآن والسنة، كلهم على درجة من الالتزام. هنا يصبح الاختيار صعبا ونحتاج إن شاء الله إلى تروي في هذا الاختيار، لكن المسألة في النهاية مسألة اجتهادية، ولا نريد أن يجرح أحدنا الآخر، خاصة مع وجود أسماء نحسبه على خير، ولا نزكي الله أحدا قد تقدمت لهذا الأمر، وهناك من سيتقدم لهذا الأمر لعله يكون برضو على مستوى عالي جدا من التقوى والورع والقيمة العلمية والقيمة الأخلاقية اللي ما نحبش أبدا نجرح فيها. بقول إن إحنا واقعين حقيقة في معضلة كبيرة، واقعين في معضلة لأن النظام السابق أولا جرف هذه البلد من كوادرها على مدار 30 سنة وأكثر من 30 سنة، يعني طبعا ليس نظام حسني مبارك فقط ولكن نظام حسني مبارك ومن قبل السادات ومن قبل جمال عبد الناصر، يعني حرم الكوادر التي يمكن أن تنافس على منصب الرئاسة من التقدم والترقي في هذه المناصب، وكان كل ما تبدو أمارات القوة والنباهة وحسن الإدارة وتغلغل في قلوب الناس على طول يقصى، كلما تبدو هذه الأمارات على إنسان يقصى هذا الإنسان من الكوادر السياسية التي تسمح له بالتقدم والارتفاع في هذا السلم. وبالتالي فالكوادر اللي عندنا كوادر ما عاشت التجربة السياسية كما ينبغي أن تعاش وكما نراها في الدول الأخرى اللي مسموح فيها بالعملية السياسية الطبيعية الحرة. ويكفي أننا عشنا 30 سنة والرئيس السابق حسني مبارك لا يجد من يناسب أن يكون نائبا له في الدولة، طبعا 30 سنة مش لاقف أكتر من 80 مليون مصري واحد ينفع يبقى نائب ليه ولسه بيدور، لحد ما يعني انتهت القضية كما ترون بالنهاية الفاجعة له. ليه حصل هذا الموضوع؟ لأنه مش عايز أي شخص يظهر إلى جواره يمكن أن يقارن به. وبالتالي إذا ظهر محافظ له بعض الأيادي البيضاء أو له بعض الفكر السليم أو له بعض الإدارة الحسنة، ظهر وزير أو حتى تحت هذه الدرجات، حتى لو كان في اتحاد الطلاب وعنده هذه الأمارات من بداية الطريق تماما، يقصى عن العملية السياسية. فنتج عن كده أننا عندما نطرح الأسماء السياسية الموجودة التي مارست السياسة وعاشت السياسة، لا نجد إلا الأسماء التي كان يرضى عنها النظام السابق، وكل من كان يرضى عنه النظام السابق أو معظم من كان يرضى عنه النظام السابق، عرفنا أنه تلوث بكل الملوثات التي كانت يعني منتشرة في زمانه، إما كان فاسدا وإما كان راضيا بالفساد الذي كان موجودا في البلاد، وفي الحالتين هو لا يصلح لقيادة البلد. ولعلنا نأخذ من هذه الجملة أو من هذا الملمح نقطة مهمة جدا جدا في اختياراتنا، إن نحرص في اختياراتنا إن شاء الله في رئيس الجمهورية القادم إنه ما يكونش متلوث بالعلاقة مع النظام الفاسد السابق. طبعا ودي مرحلة مهمة جدا في تاريخ مصر، ممكن إن شاء الله ربنا يكرم بعضهم ويتوب ويعود إلى الله عز وجل ويعتذر عما بدر منهم إساءات تجاه الشعب أو سرقات أو نهب أو رضا بالفساد أو السكوت عن المنكر أو كذا أو كذا، كل ده ممكن يحصل. لكن في هذه المرحلة الحرجة وفي هذا الوقت الضيق، احنا الثورة كل العملية سنة، محتاجين اننا نكون عندنا نوع من الاطمئنان الى من يقود المسيرة. فكل من تلوث بالعلاقة مع النظام، كل من وثق فيه النظام السابق وقدمه ويسر له اموره، هذا طبعا هيكون وضعه حرج للغاية في الانتخابات القادمة. فاحنا واقعين في معضلة، لان معظم من نختار منهم لم يمروا بهذه التجربة السياسية أو مروا بهذه التجربة السياسية تحت قمع وتحت قهر شديد ومحاربة كبيرة، فلم يترقوا إلى لجنة السياسات، لم يدخلوا إلى الحزب الحاكم، لم يعيشوا التجربة السياسية بكل أبعادها. حتى اللي دخلوا من الإخوان المسلمين إلى مجلس الشعب فكانوا بيعيشوا دور صعب للغاية، كل كلمة تقال تعارض، كل رأي يطرح لا ينظر إليه، كل اقتراح يقدم لا يعتبر به، يعني حياة غير مستقيمة وغير سوية في ظل مجلس الشعب السابق البائد اللي هو كان فيه كل المنكرات اللي انتوا عارفينها. ففي ظل هذه الأوضاع الوضع الحقيقة كان صعب جدا، وبالتالي فالقرار بالنسبة لنا ليس قرارا سهلا. الأمر الثاني الخطير جدا ان الجو العام ملبد بعشرات التزويرات وعشرات التحريفات، خاصة وان الإعلام الآن مفتوح وموجود بكثافة كبيرة جدا، وسائل إعلام هائلة ومحطات تلفزيون ممولة تمويلات كبيرة، توك شوز أو برامج حوارية مع كل المرشحين مع كل التيارات مع كل الأفكار، وده بيهاجم وده بيدافع وده بيعرض حجة وده بيرد عليها، والمواطن في النهاية بيسمع لكل هذه التغييرات وكل هذه أحيانا التزويرات والتحريفات، فلا يستطيع أن يختار. وتشوفوا ازاي بيحصل وقيعة ما بين طيار وطيار، ازاي بيحصل نوع من الدس والكذب على احد الشخصيات ويطلع يدافع عن نفسه والمقال، وانت بتسمع من هذا وتسمع من ذاك، ووقع المواطن او المشاهد في حيرة شديدة جدا مع هذا الكم الضخم جدا من الاعلام. وطبعا زي ما قلت اكثر من مرة، لا يخلو هذا الكلام من تزوير، وخاصة ان الان بفضل الله بعد التوجه الاسلامي الصارخ للشعب وبعد هذه النسبة الكبيرة جدا من المصوتين لصالح التيار الإسلامي سواء كان من الإخوان أو من السلفيين، وجدنا أن الإعلام يحترق لهذا الموضوع، لأن معظم من يتولى دفة الإعلام في العالم الإسلامي بشكل عام وفي مصر بشكل خاص هم من العلمانيين اللي بيرفضوا هذا المنهج. وطبعا ده نتاج 30 سنة السابقة وما قبلها، لأن كان توجه الحكومة كله علماني، توجه الإعلام كله كان علماني، وكان لا يسمح لأي توجه إسلامي أن يكمل المسيرة. ولعلنا كنا نلاحظ ومعرفين أن قنوات كثيرة جدا صدرت وأغلقت لأنها كانت صاحبة توجه إسلامي قبل الثورة بعدة شهور، والحمد لله ربنا أكرمنا وعادت المسيرة مرة ثانية بعد الثورة المباركة. فهذا الوضع وهذا الإعلام الذي يلبس على الناس كثيرا من الأمور بيخلي في الآخر إحنا مش عارفين ناخد القرار بشكل جيد. الحاجة الثالثة المعضلة الكبيرة، أننا بنتكلم مع دولة زي دولة مصر، بنتكلم على دولة حجمها كبير سكانيا جغرافيا استراتيجيا، دولة لها علاقات هائلة، لها تاريخ طويل جدا، لها ثقل في العالم العربي وفي العالم الإسلامي وفي العالم أجمع. ليس أدل على ذلك من متابعة عامة دول العالم وعامة وسائل الإعلام لأحداث الثورة المصرية، ومتابعة الأحداث إلى يومنا هذا، وترقب الجميع من سيختار المصريون ليحكم هذه البلاد، ومن سيختار المصريون ليكون مجلس الشعب ومجلس الشورى والمحليات وغيره. العالم كله مشغول بهذه القضية. العالم مش هينشغل بقضية دولة هامشية، مش هينشغل بقضية دولة صغيرة، لكن دولة بثقل مصر لابد أن يكون لها هذا الاهتمام. وطبعا لما نيجي نختار رئيس لمصر، فاحنا مش بنختار رئيس لنادي أو رئيس لمحافظة أو عضو مجلس الشعب، ممكن لو أخطأ هناك الكثير ممن يصيب حوله، لكن للأسف طبعا هو اختيار رجل واحد لهذه الدولة بهذا الحجم. ده طبعا شيء بيصعب المهمة على المصريين بشكل كبير. الحاجة اللي تصعب برضو الموضوع علينا إن التدخل في شؤون مصر كبير، سواء من الداخل أو من الخارج. يعني رموز الفساد الكثيرة التي كانت تحكم الأوضاع في مصر أيام الرئيس السابق ويعني العهد البائد ما زالت موجودة. يعني في بعض الرموز موجودة في سجن طرة، وبعض الرموز أخصيت على أماكنها، لكن مقاليد الأمور في كثير من الوزارات أو في معظم الوزارات إن لم يكن كل الوزارات، في هيئات الإعلام، في الداخلية، في الجيش، في الخارجية، في كذا، هذه الأنظمة كلها هي كونت أثناء السيستم القديم أو النظام القديم. وبالتالي ففي هذه الأجهزة من يحاول أن يقوض أركان النظام الجديد. وإحنا بنشوف كل شوية نكتشف مؤامرة، ونكتشف واحد بيشجع الناس على دخول مجلس الشعب واقتحامه، واحد بيهيج الشباب على ان هم يعني يغيروا على الامن او على الجيش، واحد يحاول ان يوقع بين الاسلاميين وبين الجيش زي ما حصل في حوادث كثيره، ومحاولات استفزاز واضحه للاسلاميين عشان يحصل الصدام. وكلكم شفتوا يعني في الفيديو كليبس اللي بتنتشر قد ايه بيفبركوا الحوادث عشان يدفعوا هذا الى حرب ذاك، والحرب على يعني كل هذا أموال ضخمة، بلطجية كثر، رموز فساد كثيرة، كل ده بيحاول أن يقوض هذا النظام الموجود في البلد. فاختيار رئيس في مثل هذا الانفلات الأمني، في مثل هذا الانهيار الاقتصادي، في مثل هذا التخويف الدائم ليل نهار من مستقبل مظلم تمر به البلاد، فأنت عايش شخصية تستطيع أن تنجو ببلاد من هذه الأزمات كلها. طبعا ده شخصية قد نراها معجزة وقد نراها غير موجودة، وهذا يصعب كثيرا القضية على المختارين، على الذي يذهب إلى صندوق الانتخابات ويختار رئيسا. يعني هذه الحالات المختلفة، هذا الوضع المعقد، هذه الشبكة الكبيرة من الأمور السلبية اللي بتمر بها البلد في مثل هذه الأوقات، بتخلي مهمة اختيار رئيس لمصر مهمة صعبة ومعضلة كبيرة. وده اللي فسر لنا ليه الجماعات السياسية الكبرى الإسلامية زي الإخوان المسلمين أو زي السلفيين لسه ما استقروش على اسم معين يطرحوه لهذا الأمر الكبير، لأن طبعا القضية فعلا معقدة وفعلا صعبة وتحتاج إلى جهد، ونسأل الله عز وجل أن يلهم المسلمين الاختيار الأصوب، وأن يهدي المصريين إلى اختيار أفضل رئيس يقود البلاد في هذه المرحلة الحرجة من حياتها. أنا أقول لإخواننا وأخواتنا في ظل هذه الظروف، إحنا محتاجين رئيس مؤيد، محتاجين رئيس مؤيد. مؤيد من مين؟ مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. بغير هذا الأمر لن نستطيع أبدا أن نخرج من أزماتنا. يعني دي قضية لابد أن تترسخ في ذهن كل مصري، مع كل التقلبات الهائلة اللي بتمر في بينا، مع تربص الداخليين والخارجيين، مع نظر أمريكا ونظر الاتحاد الأوروبي ونظر الصهاينة إلى هذا الاختيار، مع دخول المنظمات اللي انت شفتوها وشفتوا القصص بتاعتها، والتمويل الخارجي والتمويل الأجنبي وهروب ده ووجود ده، يعني مع هذا الكيد، مع هذا التقسيم المحتمل أو المرجو عندهم، إن شاء الله ربنا يعني يضع يعني حدا لهذه المؤامرات الفاسدة، مؤامرات تقسيم مصر، مؤامرات تقطيع أوصال الأمة الإسلامية، مؤامرات تقسيم السودان، تقسيم ليبيا، تقسيم كذا. مع هذا الجو الملبد بالغيوم، ملبب بمشاكل ليس لها من دون الله كاشفة. فمحتاجين رئيس مؤيد هو الذي أيدك بنصره والمؤمنين. وبالتالي فأنا عندما أختار رئيسا لابد أن أحرص على أنه يكون مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى. طب أنا أعرف مين هو مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يعني هذه قضية قد تكون يعني بالنسبة لواحد مشاهد شايف هذا يترشح وهذا يترشح وهذا يترشح لقضية الرئاسة قد يكون عليه صعب جدا أن يحدد هذا الأمر، وخاصة هذا أمر قلبي بينه وبين الله عز وجل، ترى هو فعلا مخلص فعلا نقي فعلا طاهر ولا يرسم لي مثل هذه الهالات من الحكمة والوقار وهو على غير ذلك. وإزاي أضمن أن ربنا سبحانه وتعالى يؤيد مثل هذا الشخص ويدفعه إلى إخراج الأمة من أزماتها، وإزاي أضمن أن نصر ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليه وعلى أعوانه في مثل هذه الأزمات الكثيرة. إنهم يكيدون كيدا، ينسب ربنا إلى نفسي ويقول وأكيد كيدا. من هذا الذي نستطيع أن ننتخبه فيكيد له الله عز وجل ويدبر له الله عز وجل وينصره على عدوه ويمكن له في الأرض ويفتح له أفاق العزة والسيادة والريادة؟ هذا الشخص وهذه الهيئة وهذه المجموعة هي التي نتمنى أن تقود مصر إن شاء الله. أعرف منين الكلام ده؟ أعرف منين من الكلام ده؟ من واحد، أول شيء أن أرى فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم بشر في أحد أحاديثه الكريمة أن هناك نوع معين من الرؤساء سيعينه الله عز وجل. تخيل، قال صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه وأرضاه، والحديث صحيح البخاري، قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها. انظر إلى النص، إنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، يعني إن طلبتها وحرصت عليها ودفعت من أجلها ودفعت بنفسك إلى هذا المنصب الخطير للغاية، واللي إحنا عارفين إن ياما فتن مرت بمن لحق بهذا المنصب أو من حاز هذا المنصب، حرصت وسألت وهو فإيه اللي يحصل؟ قال وكلت إليها، يعني يتركك ربنا عز وجل ولا يعينك في هذه القضية، تترك لطاقاتك لعقلك لإمكانياتك ولكن لا يعينك الله عز وجل. وإذا أوتيتها عن غير مسألة، انظر إلى النص، أعنت عليها. الله أكبر، أعنت عليها، يعني في هذا الموقف اللي أنت مش هتطلب فيه الإمارة وتدفع دفعا إليها من الصالحين ومن المؤمنين ومن أهل الحل والعقد، وهم كثر الحمد لله في مصر، المفكرين والمنظرين والإسلاميين والعلماء والدعاء وكبار الفاهمين في الأوضاع في مصر الحمد لله موجودين كتير. لو دفعت هذه الجموع الصالحة وهذه الجموع المؤمنة رجلا إلى قيادة البلاد ولم يكن يطلبها لنفسه، فإن هذا الرجل يعان من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو ده اللي البلد محتاجاه في ذلك الوقت. محتاجة رجل مؤيد من الله، رجل معان من الله، وبالتالي رجل غير طالب لهذا المنصب. دي سمة لابد أن تكون فيه. طبعا في ناس كتير ممكن تتقدم وتقول والله أنا لا أريدها لنفسي، أنا أريدها لله عز وجل، وأنا قلبي كله إخلاص لله عز وجل، وأنا متجرد في هذه القضية لله عز وجل، وأنا كرجل مشاهد وأرى مثل هذه التصريحات لا أستطيع بحالة من الأحوال أن أطلع على بواطن الناس، هذا لله عز وجل، فأنا ما عندي القدرة على التصديق أو التكذيب لهذه المقولة. ترى فعلا عايزها لنفسه ولا مش عايزها لنفسه؟ هنا أغلق الرسول صلى الله عليه وسلم الباب تماما، فقال فإنك إن أوتيتها عن مسألة لم تعن عليها، أغلق هذا الباب، قال والله أنا ماليش دعوة بما في القلب، أنت ممكن تكون عايز هذا الموضوع لله عز وجل فعلا وعايزه لتحقيق نصر كبير للأمة واستقرار للدولة وسيادة لمصر وكل الخير للوطن، ومش عايز حاجة لنفسك، بل أنت مضاح في سبيله. لكن من يعلم الناس أو من يعلم الناس بهذا الأمر؟ فالناس مش عارفة هذا، فأنت تضع الناس في حيرة، يطرى يريدها لنفسه أم يريدها لمصلحة الأمة فعلا ومصلحة الوطن. بيدلنا على الموقف ده موقف لطيف جدا في السيرة النبوية، عندما جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه برجلين من أهله من الأشعريين، وقدمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقف لهما شفيعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له، قال الرجلان لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أعطنا مما ولاك الله، أو ولنا على شيء مما ولاك الله عز وجل. يعني يريدان إمارة من الإمارات الواسعة التي عند الله، التي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الموقف الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمنا درس في غاية الخطورة، ولازم نقف عليه وقفة وننتبه إلى طريقة تفكير الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة واضحة جدا، لم يحلل شخصية المتقدمين، لم يحاور المتقدمين أصلا، لم يعرف إمكانيات ومواهب المتقدمين، لم يسأل أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن طبيعة هؤلاء المتقدمين، مع أن المتقدمين دولت من الأشعريين. عارفين يعني أشعريين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر: الأشعريون مني وأنا منهم. ذكر أن الأشعريون وفرع من القبائل اليمنية، وهم أهل خير كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان والحكمة يمانية، أتاكم أهل اليمن، هم أرق أفئدة وألين قلوبا. كل هذا المدح في اليمنيين، ثم خص الأشعريين وقال: الأشعريون مني وأنا منهم، فمدح هذه الطائفة من اليمنيين. ففوق أنهم من اليمنيين الممدوحين بشكل عام، إلا أنه خص المدح بهم. ومع كل هذا، إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمع منهم، إنما قال قولا واحدا فاصلا، قال: إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. كلمة في منتهى الأهمية، نحتاج نقف معها وقفة، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نرجع إلى حديث حبيبنا صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. على فكرة، كان ممكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف مع الرجلين ويطلع على أحوالهما، وبعدين يقول: والله إحنا ليس عندنا ما يناسب الرجلين. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يسطر حقيقة واضحة، وأمرا يستطيع المسلمون بعد هذا الأمر، بعد هذه السنوات التي عاشها حبيبنا صلى الله عليه وسلم، يستطيعون أن يختاروا به. 10 سنين جاية، 20 سنة جاية، 100 سنة جاية، 1000 سنة جاية، إلى يوم القيامة يظل هذا المنهج ثابتا، يظل هذا الوضع قائما: إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. وواحد ممكن يقول: طب والله ما ممكن يكونوا أكفاء، ممكن يكون عندهم القدرة. لو فتح الرسول صلى الله عليه وسلم المجال، سيجد كل أهل مصر في نفسهم القدرة. وده لعلنا شفنا في انتخابات الرئاسة، إن أكثر من 500 تقدموا لانتخابات الرئاسة، أكثر من 500 شايفين في نفسهم القدرة على أنهم يقودوا هذا البلد، وفي أضعاف مضاعفة عن الناس اللي تقدمت ترى في نفسها هذه الإمكانيات، لكن شايفة أنها ممكن ما تنجحش في الانتخابات، أو ما عندهاش القدرة المالية أو المادية لإكمال المسيرة، فلم تتقدم أو لم تتلقى الدعم الكافي، لكن تراوده أحلام الرئاسة وأحلام القيادة والإمارة. فممكن هذا يتقدم وهذا يتقدم، ويحدث الصراع بين المسلمين وتشتت القوى، والمنظر اللي انتم شايفينه دلوقتي. فأغلق صلى الله عليه وسلم الباب، وجعل علامة واضحة جدا لنجاح الأمير أو نجاح الرئيس في مهمته الخطيرة، وفي تجميع قوى الشعب، وفي إخراج الأمة من أزماتها، أن يكون زاهدا في هذا الأمر، ألا يكون طالبا له، أن يكون مبتعدا عنه، ألا يكون حريصا عليه، وقطع: إن لا نولي هذا الأمر أحدا سأله أو حرص عليه. في هذا الموطن هتسمع كتير جدا من المسلمين أو من المتقدمين لمثل هذا المنصب، أو من المدافعين عن المتقدمين لهذا المنصب، يأخذ الآية الكريمة: اجعلني على خزائن الأرض، كحجة له أن يتقدم إلى هذا المنصب. يقول أن سيدنا يوسف عليه السلام طرح نفسه كوزير، قال: اجعلني على خزائن الأرض. فكما طرح يوسف عليه السلام وهو نبي كريم ونبي معصوم نفسه لوزارة يرى أنه أحق الناس بها، فأنا كذلك أطرح نفسي لمنصب أرى أنني أحق الناس به. لكن هنا يا إخواننا لازم نرجع لهذه الآية ونقرأ هذه الآية في ضوء السياق القرآني الذي جاءت فيه هذه الآية. قال، يقول رب العالمين سبحانه وتعالى على لسان الملك: إنك اليوم لدينا مكين أمين. جه في هذا الموقف الملك واختار سيدنا يوسف قبل أن يتقدم سيدنا يوسف، قبل أن يطرح نفسه زعيما لهذا المنصب أو أهلا لهذا المنصب، وقال إنك اليوم لدينا مكين أمين. أنت الآن أصبحت ممكنا، وأنت الآن أصبحت مؤتمنا على هذه الوظيفة. طيب في أي هذه المجالات تريد أن تعمل؟ تعمل في مجال الأمن، في مجال الإعلام، في مجال المال، في مجال كذا أو كذا من مجالات الدولة المختلفة. قال اجعلني على خزائن الأرض. هنا طلب نوع معين من الوظائف، يرى في نفسه الإمكانيات أن يسد في هذا الجانب. زي ما بنيجي الواحد من الأكفاء، من العلماء، من المفكرين، من أصحاب الخبرة والكفاءة، وقول له والله إحنا عايزين ندي لك منصب في هذه الدولة، منصب وزير أو منصب يعني محافظ أو منصب كذا، فقول والله أنا إمكانياتي في الاقتصاد، أنا إمكانياتي في التجارة، أنا إمكانياتي في الزراعة، أنا إمكانياتي في كذا أو كذا من الأمور، أو في محافظة كذا، أو في الرئاسة، حسب ما ترى في نفسك الإمكانيات. ولكن لابد من البداية أن يعرض الملك عليه إنك اليوم لدينا مكين أمين. طبعا ما عندناش ملك دلوقتي، واحد ممكن يقول طب أنا ما عنديش ملك، يقول لي إنك اليوم لدينا مكين أمين. من الملك اليوم؟ من الذي يستطيع اليوم أن يقدم إنسانا ويقول له أنت الآن أصبحت يعني رئيسا لهذا المنصب أو وزيرا في هذا المنصب؟ الشعب بهذه الطريقة التي تدار بها الدولة في هذه الأيام، وهو اختيار الرئيس يكون باختيار الشعب، يصبح الشعب هو الذي يقدم رجلا ما لقيادة الدولة. وأين الشعب؟ من هو الشعب الذي يقدم رجلا؟ أنا بتكلم في هذا الوقت الذي نعيش فيه الآن، نقول أن الأحزاب الكبرى والتجمعات السياسية الكبرى اللي موجودة في مصر لابد أن تدفع، هي التي تدفع رجلا ما تقدمه لهذا المنصب، وهذا الرجل يتحمل هذه التبعة بناء على هذا الدفع من هذه القوى السياسية الكبرى الممثلة في الأحزاب المختلفة والمتحركين الكثر في هذه القضية، والعلماء والدعاء والأزهر وغيرهم من القوى التجمعية الكبيرة الموجودة في مصر. وإذا نزلنا إلى مسميات واضحة في هذه الأحزاب، وجدنا بالإحصائيات وبالأرقام اللي مرت بنا في مجلس الشعب ومرت بنا في مجلس الشورى، أن حزب الحرية والعدالة أو الإخوان المسلمين وحزب النور أو التيار السلفي، هؤلاء يمثلوا أكثر من 70% تقريبا من اختيارات الشعب. يعني الناس دي نجحت في انتخابات شفافة ونزيهة وواضحة جدا للناس كلها، ونجحوا بهذه النسبة. في ناس ما اختارتهمش، في ناس ما عجبهمش التيار الإسلامي كله واختاروا اتجاه آخر، أهلا وسهلا، برضو مصريين وعايشين في هذه البلد ولهم حقوق وعليهم واجبات وداخلين في داخل المنظومة الكبيرة. لكن أنا بقول إن عندي قوة كبيرة متجمعة في كتلتين جنب بعض، والكتلتين دول توجههم واحد. إذا اجتمعت هاتان الكتلتان، ويا سلام لو اجتمع معهم كمان كتلة ثالثة ورابعة وخمسة من الكتل الموجودة في مجلس الشعب والممثلة لعموم شرائح الشعب من أسوان إلى الإسكندرية، من سيناء إلى الوادي الجديد، إلى كل التفريعات الموجودة في مصر، وكل المصوتين في مصر دخلوا في هذه العملية الاختيارية، اختاروا هذه الأفراد وقدموها. فلو كل هذه الأرقام بنتكلم على 70% من الشعب دفع إنسانا معينا، فهذا يمثل اختيار الشعب، وخلاص تتحل المعضلة ويدفع، فيصبح الملك في هذا التصوير في هذا الزمن الذي نعيش فيه بنور القرآن الكريم، يصبح الملك الذي ذكر في الآيات القرآنية في سورة يوسف، هو هنا ممثل في قوى الشعب، وهو هنا ممثل في القوى الكبرى اللي موجودة، وخاصة لو اجتمع معها بعد كده، اجتمع معها الأزهر، اجتمع هيئة كبار العلماء، كبار الدعاء، وكبار المفكرين والمناظرين، وقال والله احنا كلنا مع بعض كده نرى الأفضل فلان، وقدموا فلانا هذا، فربنا يعين فلان هذا على تحمل التبع الكبيرة. وصرح حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي اختاروه وقدم ولم يرغب فيها سيعان، فقال إنك إن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها. أنت عايز أكتر من كده؟ وده دور دلوقتي الإخوان والسلفيين والقوى المختلفة الموجودة في مصر والمخلصة، إنها تقعد مع بعضها قاعدة وتخرج رجل، سواء هذا الرجل هيكون من الناس اللي بالفعل ترشحت، اللي بالفعل عملت حملات انتخابية سابقة، أو من الأسماء التي لم تظهر، ويقدموا هذا الإنسان ويقول والله إحنا كلنا وراك وإحنا كلنا اخترناك، ونحن في هذا الموضوع نقول إنك اليوم لدينا مكين أمين. ساعتها ممكن يقول اجعلني على خزائن الأرض، ويتولى الأمر ربنا سبحانه وتعالى يعينه. فديت نقطة أساسية أرى إنها لو اتحلت فإحنا قطعنا معظم الطريق. طيب النقطة الثانية مهمة جدا في رأيي عشان هذا الرجل يكون مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، أن يكون صاحب رؤية إسلامية واضحة. صاحب رؤية إسلامية واضحة يعني رجل يرفع راية الإسلام بقوة، يرفع راية الإسلام بوضوح، ما عندوش نوع من التردد، ما عندوش نوع من المداهنة، ما عندوش نوع من الخوف من راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. مش بيقولها وبيقدم رجله وبيأخر رجل وعايز يرضي كل الأطراف ويرقص على السلم ويقول كلمة ترضي ده وكلمة ترضي ده على حساب شرع ربنا سبحانه وتعالى. واضح منهجه، واضح وصريح ومعتز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمر في أسواق مكة في زمن الضعف، في زمن غياب الدولة، في زمن انتوا عارفين قد ايه مرت الأمة الإسلامية فيه بتعذيب وبقهر وبطش وبقتل الأصحابي، يمر في منتهى الوضوح والصراحة ويقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. شوف التصوير، يعني في هذا في هذه الفترة الحساسة واحنا في زمن مكة المكرمة ولسه ما عندناش دولة ولسه ما هاجرناش المدينة المنورة ولا عارفين هنهاجر امتى، في زمن كل العالم بيحاربك، فارس، الروم، المشركين، اليهود، كل الناس يتربصون بك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده اي نوع من المواربة في هذه القضية، وقف بمنتهى الوضوح يقول للناس بمنتهى القوة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. تخيل، فأنا عايز رجل بهذه الصورة، رجل عنده هذا الإقبال على دين الله عز وجل، عنده القناعة التامة إن كل قضية من القضايا التي تمر بها مصر، كل أزمة من الأزمات التي وقعت فيها مصر في غضون السنوات السابقة سيكون حلها في كتاب الله عز وجل وسيكون حلها في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. رجل يفتخر بهذا الدين، رجل يرفع رأسه أنه من المسلمين، رجل ينظر إلى تاريخ أمة الإسلام على أنه تاريخ حضاري عظيم قدمت فيه الأمة الإسلامية أسمى معاني الحضارة لكل بلاد الدنيا. هذا الرجل المعتز بهذا الدين هو الذي سينصر الله عز وجل به الأمة، وهو الذي سيقدمه ويؤيده ويبارك في خطواته ويحل له الأزمات ويكشف له الكربات ويضعه في صدارة الدنيا جميعا، هو الذي سيمكنه في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض عملوا إيه؟ أول شيء أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. تخيل الناس دلوقتي في انتخابات الرئاسة القادمة ممكن تروح تختار واحد لا يصلي أصلا، مع أن من أكبر مهامه عندما يمكن في الأرض كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم أقاموا الصلاة. أول شيء قال الله عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إزاي أنت ممكن تجيب واحد للرئاسة واحد مهتز في موضوع الزكاة؟ الزكاة ركن من أركان الدين، مهتز فيها، مش عارف يا ترى نطبق الزكاة ولا ما نطبقش الزكاة، يا ترى ناخذ من الناس حق الله عز وجل وليس للناس حق في الإسلام، إن تركوا أركان الإسلام الكبرى، تكلم على صلاة وعلى الزكاة وعلى الصيام، يعني خمس أركان العملية كلها محدودة واضحة للناس، ومع ذلك يفرط في أحد الأركان الكبرى، يتعامل ويحارب الله ورسوله، يتعامل بالربا ويحارب الله ورسوله كما في نص سورة البقرة وفي الآيات، أو عنده حرج من إعلان هذه الكلمات. انظر إلى الآيات القرآنية التي نبهت رسولنا صلى الله عليه وسلم وعامة من يتبع رسول صلى الله عليه وسلم إلى عدم القلق من المنهج الإسلامي. قال الله عز وجل في كتاب الكريم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. ما يكون في صدرك حرج أن تخرج في وسائل الإعلام وتقول في هذه القضية قال الله عز وجل كذا وكذا، قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أحيانا بنتعلم في دهاليز السياسة أن أنت تتكلم بلغة السياسيين ولا تذكر قولا واحدا لله عز وجل ولا لرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عشان يعرفوا أن أنت سياسي محترف. لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحفز الجيش، يعقد المعاهدة، يجمع الناس، يخرج الجيوش، يعمل كل الأعمال السياسية الكبرى وهو يقول للناس قال الله قال الرسول، يحفزهم على التقوى على الورع على الطاعة، يقف على جبل الصفا يخاطب الناس جميعا يقول لهم والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون وإنها لجنة أبدا أو نار أبدا. هو السياسي ده مش هيخش في الآخر جنة ولا نار؟ وهؤلاء السياسيين وهؤلاء وهذه الأحزاب وهذه التغيرات الموجودة في الأمة مش كلها ستحاسب بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى بعد فترة قصيرة للغاية في الدنيا؟ هتعيش قد إيه في الدنيا؟ هتعيش 60 سنة 70 سنة وبعدين في الآخر رايح فين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من أقوى من حكم البلاد الإسلامية، وهذا بشهادة الشرقيين والغربيين والمسلمين وغير المسلمين، كان يعني يأخذ قرارات في منتهى العجب بالنسبة للعالم أجمع، لأنه كان يرى بنور الله عز وجل، وكان يتبع القرآن والسنة، وكانت عينه على الجنة وعلى الآخرة أكثر مما تكون على الدنيا وعلى متاع الدنيا، فأخذ قرارات عجيبة للغاية. سيدنا عمر أخذ قرار بوقف الفتوح مثلا في بلاد فارس سنة 17 هجرية. ليه وقف الفتوح في بلاد فارس ليه؟ تخيل، انظر إلى نظراتي وهو يعني قائد دولة ممكنة ومنتصرة، قال والله كثرت الأموال من بلاد فارس وكثرت الدنيا وانفتحت على المسلمين وبدأت القلوب تتغير، فأوقف الفتوح وقال وددت أن بيني وبين فارس جبل من نار لا يغزوني ولا أغزوهم، من كثرة الأموال خاف على الناس من الفتنة فوقف الفتوح اللي هو بينتصر فيها. من قواد الدنيا السياسيين يفعل هذا؟ إذا كان هو منتصر منتصر منتصر فيغلق الفتوح لأن الانتصارات زادت عن الحد وكثرة الأموال، ومش عايزين الكلام ده دلوقتي لأن هذا يغير من طبائع الناس. لما يلاقي الناس وجوهها اتغيرت وألوانها اتغيرت وظهرت عليها أثار النعمة، الناس اللي جاية من أرض العراق بعد أن فتحت العراق اتغيرت لونها بقى أبيض، كان لونها أسود وهم عايشين معاه في الجزيرة العربية في الشمس في الحر في الصعوبة في الرمال في الحياة الصعبة، لونهم كان مسود من كتر الجهد والكد وشظف العيش اللي كانوا عايشين فيه. لما راحوا هناك إلى العراق جنات وعيون وأشجار والناس اتغيرت ألوانها، فراجعين أشد نعومة وأكثر ليونة وبعدوا عن حياة الشدة التي كانوا يعيشونها. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه؟ أمر ببناء الكوفة، والكوفة دي بعيدة عن الجنات والحدائق، أمر أنها تبنى على أطراف الصحراء، ما يكونش بينها وبين سيدنا عمر أي أنهار، يعني عايز يعيشهم ليه؟ ده الكلام ده كله مع إن هو قائد سياسي على أعلى مستوى وقائد عسكري على أعلى مستوى، ما هواش أحد الدراويش اللي بياخد قرارات ما هواش عارف بيعمل إيه، من أعظم الإداريين في الدنيا رضي الله عنه وأرضاه، وهذا بشهادة الجميع، وهو عظيم من عظماء الأرض بكاملها. هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو كان بعدي النبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إيه القرارات اللي بياخدها دي؟ بياخذها لأنه هو يأخذ القرارات من ضوء القرآن والسنة. القرارات السياسية طالعة من واحد بيتقي الله عز وجل، عينه على الآخرة مش عينه على الدنيا. لما عزل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه من إمارة الجيش وهو منتصر منتصر منتصر، عزله لأنه خشي أن الناس فتنت به فظنت أن النصر من عند خالد وليس من عند الله عز وجل، فخد قرار في منتهى الجرأة أنه يعزل خالد بن الوليد عن الإمارة عشان يحافظ على دين الناس، عشان يحافظ على عقيدة الناس، وقال والله أنا نفسي أدخل الناس الجنة أكتر ما دخلهم الشام، فمش مشكلة حتى لو حصلت مشكلة في الشام، بس الناس فتنتها بخالد تروح وتفهم أن النصر من عند ربنا سبحانه وتعالى. وعزلوا واستطاع المسلمون بغير خالد أن ينتصروا لأنهم ينتصرون بالله عز وجل، وده كان المعنى اللي عايز يزرع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. يبقى أنا عايز الرئيس اللي يمسك البلد في هذه الآونة ما يكونش مجرد ان هو الحمد لله بيصلي الحمد لله بيصوم، ده في ناس هتختار ناس ما بتصليش وما بتصومش اصلا، لا مش عايزه كده، انا عايزه واحد يعني يعلن المنهج الاسلامي بمنتهى القوه ونفسه فعلا في تطبيق الشريعه ونفسه فعلا يمشي في ضوء القران والسنه. مش معنى كده ان هو هيطبقها من بكره، ممكن يكون في متدرج في تطبيق الشريعه، ممكن ياخد خطوه واثنين وثلاثه، ممكن ياخد سنه وسنتين، وممكن يتدرج في بعض الامور، ده ممكن ان شاء الله نفتح هذا الملف في الحلقات القادمة. يا ترى لو أنا عايز أطبق الشريعة لازم أطبقها كلها جملة واحدة، ولا ممكن أطبق بعض البنود ومرة الجاية والسنة الجاية أطبق بنود أخرى وهكذا حتى تكتمل بنود الشريعة والناس تستطيع أن تستوعب هذا المنهج الأصيل؟ ممكن أتدرج في تطبيق الشريعة، لكن يكون عنده رؤية في تطبيق الشريعة، رؤية في التدرج في تطبيق الشريعة معتز بها ومقدم لها وفخور بها، هو ده اللي احنا ممكن ان شاء الله نقدمه لهذا المنصب، وهو ده اللي ممكن ينال تأييد رب العالمين سبحانه وتعالى. في نفس الوقت يا اخواني، انا لما اقدم واحد بهذه العقلية وبهذا الاقدام على تطبيق شرع الله عز وجل وبدأ بالفعل يطبق شرع الله عز وجل. أنا أقول للمصريين كلهم أبشروا والله فتحت لكم الأرض ودنت لكم الدنيا وكثرت في أيديكم الأموال وعز سلطانكم وكبر جاهكم. الكلام ده كله عشان طبقت القرآن والسنة. نعم، وهذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، قال في كتابه الكريم: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فشرط ربنا سبحانه وتعالى نزول البركات، نزول المطر عليك، خروج البترول من الأرض، كثرة الأموال، الاستقرار الأمني، ارتداع العدو عنك هنا وهناك وهناك، كل هذه بركات للأمة إذا آمنت واتقت الله عز وجل. شرط واضح جدا وصريح. ولو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. يعني هذا مضطرد مع كل حركات التاريخ قبل الإسلام وفي زمان الإسلام وإلى زمان الآن وإلى يوم القيامة. إذا التزم الناس بشرع الله عز وجل فتح لهم الأبواب ويسر لهم الأمور وأكثر لهم الأموال. في سورة نوح نص واضح وصريح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه اللي يحصل؟ إيه اللي يحصل لو عادت الأمة إلى ربها؟ إيه اللي يحصل لو استغفرت الأمة من ذنوبها أيا كانت هذه الذنوب؟ ذنوب خمر، ذنوب ربا، ذنوب إباحية في الشوارع، ذنوب إعلانات فاجرة، ذنوب كذا وكذا، مشابهة ومحاربة لله عز وجل في أكثر من ميدان. ماذا يحدث لو استغفرنا ربنا عز وجل من هذه الذنوب؟ قال عز وجل: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. انظر إلى الآيات، أنت ليه لا تعطي التوقير الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ أنت لو أعطيت التوقير الكامل لرب العالمين سبحانه وتعالى أرسل عليك السماء مدرارا، أمدك بالأموال، أمدك بالجنات، طرح في أرضك هذه البركات كلها، وده لأنك أنت ارتبطت به وهو يملك الكون كله سبحانه وتعالى. طبعا الناس العلمانية والناس الليبرالية والناس اللي مش في دماغها القرآن والسنة واللي عايزة تعيش على مناهج أوروبا، الكلام ده كله في نظرها دجل، في نظرها شعوذة، في نظرها عدم واقعية، عدم دراية بالأحوال التي نعيشها. لكن رجل كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كعمر بن عبد العزيز، كعثمان بن عفان، كنور الدين محمود، كقطز، كيوسف بن تشفين، كهؤلاء الكرام الذين قادوا الأمة وأخرجوها من أزماتها، هؤلاء كانوا يفهمون هذه الحقيقة وكانوا على أعلى درجة من درجات السياسة والقيادة والإمارة. هذا الشكل يا إخواني ما نريده، رجل ليس في صدره حرج، رجل يقدم القرآن والسنة وعند بوضوح، وعندها ستنزل عليه البركات وعلى الشعب المصري. وآخر حاجة أقولها في قضية الرؤية الإسلامية الواضحة في اختياراتي عندما اختار رجلا يعلن الاسلام بصراحه، اقول وانا اعلن غيره ليه؟ اذا كنت انا بالارقام وبالحسابات عندي اكثر من 70% من الشعب عايزين هذا التوجه، يبقى ازاي انا ممكن اقول في الاخر ان انا نعم الرئيس الذي سياتي سيحكم مصريين جميعا، ويا ريت ويا سلام، يبقى جميل قوي لو توافقت عليه جموع الشعب كلها، يعني كل الشعب باطيافه من المسلمين ومن النصارى ومن الإسلاميين ومن العلمانيين ومن الشرقيين وكل أهل مصر اتفقوا، يا ريت. بس هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يجتمع الناس جميعا على رجل واحد من أول مصر الأخيرة؟ طبعا هذا مستحيل، كل واحد ليه فكر وليه بيئة اتربى فيها وليه ظروف مر بيها وليه معيشة عاشها وليه أساتذة ومربين ومناهج عاشها، فهنختلف. فإذا اختلفنا من نقدم؟ ارتضينا قضية الشورى وقضية صندوق الانتخابات. صندوق الانتخابات قال ان 70% من الناس عايزين اسلاميين وعايزين اسلام. هو انتوا فاكرين الناس اللي انتخبت الاخوان وانتخبت السلفيين كانت عارفه اسماء مرشحين كلهم؟ لا والله ما كانت عارفه اسماء مرشحين. في بعض الاسماء مشهوره ومعروفه من العلماء، من السياسيين، من المشايخ، من الاعلاميين، من غيرهم، لكن عامه من انتخب في مجلس الشعب لم ينتخب الا لانه رفع رايه لا اله الا الله محمد رسول الله، رفع رايه الاسلام، سواء في الاخوان المسلمين أو في السلفيين أو في حزب النور يعني. فهؤلاء ما انتخبوا إلا لم رفع راية الإسلام. هذا الشعب أهمش 70% من قراراتي وأخذ واحد في الآخر يعني متميع إسلاميا أو ليس واضح الرؤية في القضايا الإسلامية أو يتنصل من كلمة أنه إسلامي ويتجه إلى شيء آخر، أنا أقول أن من أوضح الأمور التي في عيني لهذا الرئيس الذي سيقدم على هذه الفترة الحساسة هو أن يكون معلنا بوضوح لقضية الإسلامية. وأنا أدعو الإخوان المسلمين وأدعو السلفيين إلى الاتفاق على رجل يعلن هذا الأمر بوضوح، يعلن هذا التوجه بصراحة. وما تخافوش يا أخواننا من الغرب ومن الشرق ومن اليهود، الله عز وجل ناصر هذه الأمة ومعز هذا الدين، هو إن شاء الله اللي يخرجنا من أزماتنا، وهو اللي احنا نطلب تأييده وعونه بهذا الاختيار وهذا الترشيح لمن نرجو. الموضوع لسه فيه يعني ملفات كتيرة ولسه فيه قضايا هنتكلم فيها إن شاء الله في الحلقة القادمة، نطرح بعض الصفات والسمات المهمة جدا في رئيس الجمهورية، ولو تبقى شيء ممكن نفتح ملف في سوريا إن شاء الله بعد كده في حلقة أخرى نفتح ملف في سوريا بكل أبعاده. أسأل الله عز وجل أن ييسر لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.